بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه أسئلة متعلقة بما سبق. يقول: قال في التشنيف عن الزركشي رحمه الله تعالى: فسر الصلاة من الله عز وجل بالرحمة ومن الآدم بالدعاء، ورد الأول يعني بأنها رحمة، بأن الرحمة فعلها متعد، الصلاة فعلها قاصر، ولا يحصل تفسير القاصر بالمتعد، بأنه يلزم جواز رحمة الله عليه. رحمة الله عليه على كل الصلاة يقول صلى على كذا، صليت على كذا، ولا يقال صليت كذا، يعني لا يتعدى به بنفسه. وأما الرحمة رحم الله زيدا، رحمتك، تعدى به بنفسه. لا يفسر القاصر بالمتعدي، يعني لا نفسر الصلاة وهي فعلها قاصر يعني غير متعدي بالرحمة التي هي فعلها متعد. وهذا من المآخذ التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، بأنه ما اشتهر عند متأخرين بأن الصلاة هي الرحمة بأنه غلط، ويلزم عليه ما ذكره هنا. وكذلك أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة، عطف الرحمة على الصلوات، فالذي دل على أن الرحمة ليست هي عين الصلاة، ولكن يعني كما ذكرنا سابقا أن الأصل ما ذكره أبو العالية، لكن قد يراد المعنى الذي هو الرحمة لكن لا يفسر به الفعل من كل وجه، لا يفسر به الفعل، يعني لا يقال الصلاة لفظا ومعنى هي مدلول الرحمة، لأنه يرد ما ذكره هنا في تشنيف المسامع وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن قد يقال بأنه قد يستعمل الصلاة بمعنى الرحمة، ولا ما نعمل، لا ما نعمل. لماذا؟ لأن الاستعمال قد يكون استعمالا لغويا، وقد يكون استعمالا عرفيا، وقد يكون استعمالا مجازيا. فإن أريد به المعنى الذي وضع له لفظ الصلاة لا شك أنه يمنع لما ذكر من العلتين. وإن كان أنه يراد به الرحمة في بعض المواضع كما قال الجمهور بأن الصلاة من الله، إذا مقيدة ليست مطلقة الصلاة، لم يفسروا الصلاة مطلقة بأنها هي الرحمة، إنما قالوا الصلاة من الله هي الرحمة، حينئذ يبقى الخلاف لفظيا. قال هنا: قال بالتشنيف في حديث يا نبي الله، ضل عنه بالهمس. قال ابن درستويه: حمل هذا الحديث قوم من الجهال باللغة حتى زعموا أن النبي مشتق من النبوة، وهذه فرية على الأنبياء، لأن النبوة ليست بالارتفاع كما ظنوا، ليست مطلقة، لا، قد يقال بأنها يراد به هذا ويراد به ذاك، بمعنى أن اللفظ ما دام أنه مستعمل في لسان العرب بمعنى، حينئذ نقول الأصل أنه يستعمل بما جاء في لسان العرب، فالنبي جاء بدون همس وليس مأخوذا من النبأ إلا إذا ادعي بأنه خففت الهمزة، حينئذ لا إشكال، فما دام أنه له وجه حينئذ لا غبار عليه. وكون الرفعة للأنبياء حصلت لهم عن سائر البشر بالوحي هذا مسلم به، لا ينازع فيه أحد، النبي بشر لكنه ليس كسائر البشر. بماذا حصلت المزية هنا؟ بالوحي، إذا ارتفعوا أو لا ارتفعوا. كذلك من تابعهم مرتفع أم لا؟ مرتفع عن غيره، حينئذ أتباع الأنبياء بشر لكنهم ليسوا كسائر البشر. وإنما يقال للسيف نبى فهو ناب، والفرس النابي، وكذلك النابي من الأرض لما غلظ وشق على كل، هذا فيه نظر، إنكاره فيه نظر، وإلا اشتهر عند من تكلم عن هذه الكلمة من أهل اللغة بأن النبي قد يقال بأنه مشتق من النبوة، والمرداوي ذكر ذلك في تحبير شرح التحرير، كلام جيد هناك. ما معنى الغزالي خص الأدلة بالمثمرة للأحكام؟ ولهذا كانت ثلاث، وجعل القياس من طرق الاستثمار، إن دلالته من حيث معقول اللفظ، سيأتي إن شاء الله درس القادم إن شاء الله تعالى. طيب، قال المناظم رحمه الله تعالى: المقدمة، أي هذه أو هذا مبحث المقدمة، سبق فيما ختم به من بيت المقدمة السابقة، يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة، أراد أن يبين ما الذي حواه الجمع أو نظم الجمع، يعني سيبحث في أي شيء. قال: عندنا مقدمة وعندنا كتب معدودة بالسبعة، منها خمسة أصلية ومنها كتابان تابعة. هذا هو المشتهر عند كثير من الأصوليين، لأنهم يعقدون كتابا للكتاب القرآن، يذكرون المباحث المتعلقة بالقرآن وكذلك مباحث متعلقة بالسنة، ثم بالإجماع، ثم بالقياس، ثم القياس، ثم الاستدلال، ثم الاستدلال، يعني كيفية استدلال بهذه الأدلة الأربعة، كيف نستدل بها، ثم يذكرون الاجتهاد ولواحق الاجتهاد. المقدمة أي هذا مبحث المقدمة، فاللفظ المقدمة حينئذ يكون خبرا لمبتدأ محذوف على حذف مضاف، على حذف مضاف، أي هذا ليس المقدمة، هذا مبحث المقدمة، لأنه سيبحث فيما تتعلق به هذه الألفاظ المقدمة أو المقدمات، مقدمة في معرفة حقيقة أصول الفقه، مقدمة في معرفة الحكم، مقدمة في معرفة أقسام الحكم، إلى ما سيأتي من ذكر الكتاب، هذه جمل من المقدمة. إذن هذا مبحث أي محل أو مكان البحث، والبحث في اللغة هو تفتيش عن الشيء، يقول بحثت عنه أي فتشت عنه، وهذا الذي يراد هنا. ومن فوائد هذه المقدمات كالتبويب والكتب أن الطالب يستعين بها على الوصول إلى معرفة المسائل ومضانها. حينئذ إذا قيل باب المنطوق والمفهوم، إذا مرت بك مسألة تبحث أي في باب المنطوق والمفهوم، هكذا تمر بك مسألة متعلقة بكيفية الصلاة تبحث في صفة الصلاة، مسألة متعلقة بطهارة الصورة وتبحث في باب الوضوء وصفته، وهكذا. هذا مما يعين على البحث. هنا ثم مقدمات ليست متعلقة بأصول الأدلة ولا كيفية الاستدلال بها، يبحث ذلك في المقدمة، فتذكر المقدمات وما يتعلق بها وما يمكن أن يستطرد مما له علاقة بهذه المقدمات. حينئذ يذكر الأصول التي تعتمد عليها الكتب السبعة الآتي ذكرها، كمعرفة أصول الفقه ومعرفة الحكم أنواعه إلى آخره، ثم ما يتعلق بها على وجه الكمال، وقد يستطردون في بعض المسائل المتعلقة بهذه المسائل. هذه ثلاثة أبحاث يبحثون في هذه المضان. المقدمة ألف المقدمة للعهد الذكري، وهي التي عهد مصحوبها ذكرا، لأنه سبق ماذا، حيث ذكر اللفظ أولا نكرة لقوله يحصر هذا النظم في مقدمة نكرة، ثم قال المقدمة المقدمة، إذن أعاد النكرة معرفة فهي عين الأولى، فالمقدمة التي شرع في بيانها هي عين المقدمة التي ذكر أنه نظم هذا النظم واشتمل على مقدمة وسبعة كتب فهي عينها. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة غيرا، وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان، شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا، ونقض السكي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة، لكن استشكاله بغير محله، غير محله، لأنه يقال هذه قواعد أغلبية كما هو الشأن في كثير من قواعد العلم، فما من قاعدة إلا وقد اعترضوا عليها ببعض الشوارد، الشوارد التي تخرج عنها، حينئذ يقول هذه قاعدة أغلبية، قواعد الفقه أغلبية، وقواعد أصول عند من قال بأنها ظنية وأنها يمكن الاستثناء منها كذلك هي أغلبية. إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى. فإذا هنا ذكر الناظم المقدمة بالإفراد المقدمة ولم يقل المقدمات، وصاحب الأصل قال الكلام في المقدمات بالجمع في الموضعين، هنا قال يحصر هذا النظم في مقدمة أفردها، ثم قال المقدمة بالإفراد، هنا قال يحصر في مقدمات بالجمع، ثم قال الكلام في المقدمات. فالظاهر أن الإفراد باعتبار الجنس الصادق على الاثنين فأكثر، والجمع باعتبار الأحاد والأفراد، هذا الذي يذكر في هذا الموضع. المقدمة لولا أن الشراح ذكروها لما ذكرنا ما يتعلق بها، لكن الشيخ محمد الآدم ذكر مختصرا، وثم مسائل تتعلق بها تنطوي تحت أربعة مسائل، الأولى في ضبطها، والثانية في معناها لغة، والثالث في أقسامها وأنواعها، والرابعة نوع المقدمة هنا مقدمة المصنف، ماذا أراد بهذه المقدمة؟ مسألة الأولى في ضبطها مقدمة، مقدمة بالكسر، كسر الدال على المشهور، يعني المشهور عند أرباب الفنون إذا ذكروا المقدمة كسروها، يعني كسروا الدال، بكسر الدال على المشهور كمقدمة الجيش، فإنها مكسورة الدال للجماعة المتقدمة منه أي من الجيش، والمقدمة الجيش الجماعة المتقدمة من الجيش تسمى مقدمة لأنها تقدمت بذاتها على غيرها. فالتقدم، انتبه، التقدم وصف ذاتي للجماعة المتقدمة، لم تقدم غيرها وإنما هي تقدمت بنفسها. إذن مقدمة بكسر الدال كمقدمة الجيش فإنها مكسورة الدال، اسم للجماعة المتقدمة منه يعني من الجيش. حينئذ يكون على هذا المعنى إذا كان الوصف للجماعة جماعة الجيش نفسها، حينئذ يكون من قدم اللازم، يكون المقدمة بكسر الدال مأخوذا من قدم تشديد الدال فعلا، حينئذ يكون لازما لا متعديا. ويفسر قدم بمعنى تقدم، تقدم زيد، إذا صار الوصف له صفة لازمة. ومنه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله، يعني لا تتقدموا، فلا يكون الوصف الذي هو التقدم والأولية وصفا لازما لكم. إذن بكسر الدال يكون من قدم اللازم بمعنى تقدم، بمعنى تقدم. نأخذ من هذا، من كوني مأخوذا من فعل اللازم، أن المقدم وصف لازم ذاتي، ليس لازما، أن المقدم وصفا ذاتيا لماذا؟ للشيء المتقدم. جماعة الجيش مثلا يكون التقدم وصفا ذاتيا لهم، وبفتحها على قلة، هذا المشهور، فتحها مقدمة، مقدمة. إذن المشهور مقدمة بكسر الدال، والمقدمة يجوز لكنه على قلة، والمعنى يكون فيه شيء من الركاكة. وبفتحها على قلة كمقدمة الرحل، مقدمة الرحل فتح الدال وليس بالكسر، كمقدمة الرحل، فإنها مفتوحة الدال في لغة، في لغة، واللغة الأخرى كسر دالها من قدم المتعدي، قدم المتعدي. وأما مقدمة الجيش فليست إلا بكسر الدال. إذا مقدمة الرحل المشهور أن يكون بالفتح، ويجوز الكسر على قلة، حينئذ إذا كسر وإذا فتح، إن كسر كان من قدم اللازم، وإن فتح كان من قدم المتعدي. وعلى الأول المقدمة مأخوذة من قدم اللازم، أي أمور متقدمة، هكذا يقدر، قدر المحل كذلك، أي أمور متقدمة، فالتقدم وصف ذاتي لها، وهو المقصود من الكسر، وهو المقصود من الكسر، وهو المراد هنا، وهو المرجح في سائر المقدمات. ما من فن يذكر فيه لفظ المقدمة إلا المراد به أنها أمور متقدمة، حينئذ صار التقدم والأولية وصفا ذاتيا لها. وعلى الثاني بفتحها حينئذ يكون من المتعدي، يكون مأخوذا من قدم المتعدي، فيكون بالفتح المقدمة. أمور مقدمة على المقصود بالذات، أمور مقدمة يعني قدمها المصنف أو قدمها الطالب، وأما هي بذاتها فليست متقدمة بذاتها وإنما قدمت. وفرق بين أن يقال أمور متقدمة بذاتها وبين أن يقال أمور مقدمة على غيرها أمام المقصود، وفرق بين المعنيين. فعلى الثاني متعدي تقدم ليس وصفا ذاتيا لها، ليس وصفا ذاتيا لها، ولذلك رجح الأول من قدم اللازم، حينئذ لكل مقدمة من كسر الدال، لأمرين. أولا أنها لو أخذت من المتعدي لأضيفت إلى من قدمته كالطالب لا إلى من تقدمت عليهم. مقدمة قدمت من؟ قدمت الطالب أو المشتغل بالعلم، والمراد غير ذلك، بأن تكون هي متقدمة على ما ذكر بعدها. فتعريف أصول الفقه مثلا والحكم وأنواعه، المراد أنها بذاتها تكون متقدمة على كتاب الكتاب والسنة والقياس والإجماع وغير ذلك، فهي وصف ذاتي لها. وأما إذا كانت من المتعدي فهي أمور مقدمة، مقدمة لمن؟ حينئذ تكون للطالب أو المشتغل بها، فيفترق المعنى. أنها لو أخذت من المتعدي لأضيفت إلى من قدمته كالطالب لا إلى من تقدمت عليه. ثانيا، يلزم عليه إذا كانت من المتعدي عدم إفادة أن التقدم ذاتي لها وليس بمراد. وذهب الزمخشري، هذا هو المشهور، أنها من قدم اللازم بالكسر مقدمة، أو من قدم متعدي على قلة فحينئذ تكون مفتوحة كمقدمة. واضح؟ هذا هو المشهور وهو المرجح. وذهب الزمخشري إلى أن المقدم بالفتح خلف من القول، يعني قول ضعيف، حينئذ ليس عنده إلا الكسر، ليس عنده إلا الكسر، ذكره في الفائق، ومثله السكاكي في الأساس، وفي عروس الأفراح لابن السبكي، والفتح أشهر، جعل العكس أن المقدمة أشهر من المقدمة، وهذا خلاف المشهور. واختار أبو حيان الفتح ومنع الكسرة، اختار أبو حيان الفتح ومنع الكسرة، يعني عكس الزمخشري، اختار الفتح ومنع الكسر. الزمخشري ماذا قال؟ الفتح خلف من القول، إذن اختار الكسر ومنع الفتح. واختصر جماعة على الكسر، والأصح جواز الوجهين بالاعتبارين السابقين، إلا أن الكسر أرجح هنا. هذا ما يتعلق بلفظها. ثانيا، مسألة ثانية في معناها، هذه المادة قدمة قاف والدال والميم ترجع في تركيبها إلى معنى الأولية، إلى معنى الأولية، فمقدمة الكتاب أوله، هذا المراد أوله، يعني تجعل في أول الكتاب، أو تجعل في أول العلم إن كان المقصود به المقدم، مقدمة العلم. وهي في الأصل صفة ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم، يعني مثل الحقيقة ونحوها، الأصل فيها أنها صفة، ثم استعملت استعمال الأسماء، يعني كأنها لقب جامد، لفظ يطلق ويراد به مسمى. إذن معناها مأخوذة من الأولية، فمقدمة الكتاب أوله، ومقدمة العلم أوله كذلك. وهي في الأصل صفة ثم استعملوها اسما لكل ما ولد فيه التقديم. مسألة ثالثة، في أقسامها نواعها، مشهور عند أرباب الفن من أرباب الوضع وغيره أن المقدمة نوعان، مقدمة الكتاب ومقدمة العلم، مقدمة الكتاب مقدمة علمه. مقدمة الكتاب على المشهور اسم لطائفة قدمت أمام المقصود، اسم إذن يؤيد ما سبق أن المقدمة في الأصل صفة ثم استعملت استعمال الأسماء، صارت لقب، بمعنى إذا أطلق المقدمة مقدمة كتاب صرف إلى معنى، كما تقول زيت صرف إلى ذات مشخصة، كذلك هنا إذا أطلق لفظ مقدمة الكتاب صار اسما لأي شيء، لطائفة يعني جملة من المعلومات قدمت أمام المقصود لارتباط له بها، يعني يرتبط بها من حيث إفادة المعنى، يعني قد لا يفهم ما يذكر إلا بفهم المقدمة. ولذلك قد يذكرون مثلا الحكم، أنه تعريف الحكم أنواعه إلى آخره، أنه مقدمة كتاب، ولا شك أنه مقدمة كتاب، حينئذ لو استعمل لفظ الحكم والواجب إلى آخره في كتاب الكتاب والسنة وما بعده، إذا لم تعرف حقائق هذه المسائل حينئذ يعسر عليك فهم ما يتعلق بها فيما يذكر في الكتاب أو في السنة. حينئذ هذه المقدمة يبين لك المصطلحات التي سيستعملها في الكتب السبعة التي ذكرها، فيبين لك معنى الحكم وأقسام الحكم وما يتعلق بالعلم والنظر والظن والدليل، وكل هذه الألفاظ أشبه ما يكون ببيان لمفردات مصطلحات سيأتي استعمالها في أثناء شرح الكتب السبعة التي ذكرها. حينئذ الكتب السبعة مرتبطة بهذه المقدمة، ولذلك قال لارتباط له، يعني المقصود بها أي بهذه المقدمة، فهو مرتبط بها، بمعنى أنه لا يتم فهمها إلا إذا فهمت هذه المقدمة. ولذلك أي كتاب يقرأ إذا كان له اصطلاحات خاصة، لو فتحت مباشرة المقصود وقرأت تفهم؟ لا تفهم. لماذا؟ لأنك تركت المقدمة وقد بين اصطلاحه في الكتاب. عدم فهمك للمقدمة يترتب عليه عدم فهم الكتاب. إذن ارتبطت هذه المقدمة بالمقصود ارتباط الوجود، بمعنى أنه إذا لم يتحقق علمك بالمقدمة انتفى علمك بالمقصود. ولذلك هنا قال ارتباط له، يعني المقصود بها أي بالمقدمة، وانتفاع بها فيه يعني ينتفع بها، فليست هكذا عشوائية، لا ارتباط لها، يعني ليست هي ألفاظ تذكر ويمكن أن يستغنى عنها، بل لابد من تعينها وتعيينها سواء توقف عليها أم لا. يعني بعض هذه المقدمات يتوقف عليها المقصود وجودا وعدما، وبعضها لا، وإنما يكون معينا، والنوعان هما من مقدمة الكتاب. إذا مقدمة الكتاب اسم لطائفة قدمت أمام المقصود، المقصود يعني الذي أراد التصنيف فيه، كالكتب السبعة هنا هي المقصودة بالتصنيف، لارتباط له بها وانتفاع بها فيه سواء توقف عليها أم لا. مقدمة العلم هذا الذي دائما نذكره، إن مبادئ كل عشر فن عشر الحد والموضوع ثم الثمرة إلى آخره، هذه التي يعنون لها بمبادئ العلم، وهي حده وموضوعه وغايته ومسائله إلى آخره، سمى ماذا؟ مقدمة علم. مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله، يعني مسائل العلم، لأنه كما سيأتي الذي يدرس ويصنف فيه إنما هو مسائل العلم، أبحاث كالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذه مسائل علم أصول الفقه، هي التي تدرس، هي التي تدرس. لا يمكن فهم هذه المسائل إلا إذا عرفت ما هو أصول الفقه، وما موضوع أصول الفقه، وما أهمية أصول الفقه، وما الفائدة منه إلى آخره. ما يتوقف عليه الشروع في مسائله من معرفة حده وموضوعه وغايته، هي عشرة، لكن أشهر ما يكون هو هذه الثلاثة، لأنها ضرورية، ولذلك يتوقف عليها الشروع في مسائل العلم. وهذه مهمة في كل فن كما ذكرنا سابقا، أنه قد يشوش الذهن على الطالب إذا لم يعرف حقيقة هذا العلم. ولا شك أن معرفة حقائق العلم، بعضهم يرى أنه لا يعرف العلم إلا إذا انتهى من مباحث الفن، يعني لا يدرس حقيقة العلم من نحو مثلا ما هو أصول الفقه، ما هو إلى آخره، إلا بعد النهاية من الفن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتصور قبل شروعه في الفن حقيقة الفن، وهذا فاسد. لماذا؟ لأن المطلوب من إدراك التعريفات هو الفهم الجملي، وليس المراد به على جهة التفصيل، وإلا لا يقول لنا أحد بأن الطالب إذا عرف أن أصول الفقه والقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيل يعرف كل جزئيات أصول الفقه، لا، وإنما المراد أن يعرف المعنى الإجمالي، قواعد، إذن أشياء مجملة، أدلة جملية، هذه ما فائدتها يلعب بها؟ لا، يتوصل بها بواسطتها إلى استنباط استخراج الأحكام الجزئية من الأحكام الكلية أو من أدلتها التفصيلية، إذا على جهة الإجمال عرف. لكن هل يتوقف معرفة هذا الحد على أن يعرف كل جزئية من جزئيات أصول الفقه؟ الجواب لا، بل هذا متعذر، لأنه لا يتحقق إلا إذا انتهى من الفن على وجه الكمال، وليس هذا المراد، إنما المراد أن يعرف حقيقة الفن على جهة الإجمال، ثم إذا انتهى يرجع ويعلم حقيقة الفن على جهة التفصيل، ويتصور الحد تصورا تاما. إذن ما يتوقف عليه الشروع في مسائله من معرفة حده وموضوعه وغايته. حينئذ مقدمة الكتاب كما قال البناني هناك اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. ومقدمة العلم اسم للمعاني المخصوصة. إذن مقدمة الكتاب اسم لللفظ، ومقدمة العلم اسم للمعنى، فمتعلق مقدمة الكتاب الألفاظ، لكنها ليست ألفاظا مطلقة، إنما ألفاظ خاصة مخصوصة، وكذلك هي دالة على معان مخصوصة ليست مطلقة، لأن التعبير عن العام المعنى العام إنما يكون بلفظ بلفظ عام، وإذا يريد المعنى الخاص حينئذ يختار لفظا خاصا يناسب ذلك المعنى، فيقع التواطؤ والتوافق بين اللفظ والمعنى. ومقدمة العلم اسم للمعاني وليست كل المعاني، وإنما المراد بها المعاني المخصوصة. على كل الضابط في التفريق بينهما أن مقدمة العلم هي معرفة حقيقة العلم، تعريفه وموضوعه وغايته والمبادئ العشرة التي تذكر في أوائل الكتب. حينئذ إن ذكر شيئا من ذلك المصنف في مقدمة الكتاب قلنا اشتمل الكتاب على المقدمتين، وإن لم يذكر الحد والموضوع والثمرة والغاية حينئذ نقول هذه مقدمة كتاب. العلاقة بينهما بين المقدمتين بين مفهوميهما التباين، تباين يعني هذه اسم للألفاظ وهذا اسم للمعاني. وأما في الوجود في الواقع يعني فيما إذا قدم المصنف مقدمة هل يمكن أن يجتمعا أو لا، فمقدمة السيوطي هنا هل هي مقدمة كتاب فقط ولا يمكن أن يكون معه مقدمة علم أو بالعكس، أو يمكن الاجتماع؟ لا شك أنه الثالث، أنه يمكن أن يجتمع، يمكن أن يجتمع، فيكون المقدمة هي مقدمة كتاب ومقدمة علم في الوقت نفسه. فالعلاقة بينهما حينئذ قيل العموم الخصوص الوجهي وقيل العموم الخصوص المطلق، واختار الثاني البناني في حاشيته وانتقد بما سيأتي. وأما في الوجود فقيل بينهما العموم والخصوص المطلق، والأعم مقدمة الكتاب والأخص مقدمة العلم، فكلما وجدت مقدمة العلم وجدت مقدمة الكتاب من غير عكس. لماذا؟ قال لأن مقدمة الكتاب قد يكون مدلولها ما يتوقف عليه الشروع في العلم، فتكون مقدمة كتاب من حيث اللفظ ومقدمة علم من حيث المعنى، ويصدق عليها تعريف مقدمة الكتاب، لأن ما يتوقف عليه الشروع في العلم يرتبط به المقصود وينتفع به فيه، وقد لا يكون مدلولها ذلك فتكون مقدمة كتاب فقط، كأنه لم يعرض إلى قضية الموضوع والحد والغاية، فجعل المسألة متعلقة بما يتوقف عليه العلم. صوابا يقال أنه إن ذكر في مقدمة الكتاب حقيقة الفن وموضوعه وغايته وبعض اصطلاحاته حينئذ نقول اجتمع فيه المقدمتان، وإن ذكر الاصطلاحات فقط ولم يذكر الحد والغاية والموضوع حينئذ نقول هذه مقدمة كتاب وليست مقدمة علم، وإن ذكر مقدمة العلم التي هي المبادئ العشرة دون أن يذكر شيئا يتعلق بالكتاب مطلقا لا باسمه ولا بما شرع فيه من تأليف حينئذ نقول هذه مقدمة علم وليست مقدمة كتاب. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي، لأنه قد تنفك عند بعض المصنفين مقدمة العلم عن مقدمة الكتاب، فيجعل في أول الكتاب مقدمة تبين اصطلاحاته ثم يختم الكتاب بمقدمة العلم، حينئذ انفكت قطعا هذه، أليس كذلك؟ لأنه ذكر في أول الكتاب مقدمة الكتاب، يعني سيصنف في ماذا؟ ما هو المقصود من هذا التصنيف؟ ماذا سمى إلى آخره؟ مرجعه كتاب؟ هل هو ملخص من كتاب؟ إلى آخر ما يذكر في مقدمات. وفي الخاتمة في آخر الكتاب قد يذكر الحد والموضوع والغاية. إذا مقدمة العلم قد تذكر في آخر الكتاب، حينئذ تكون العلاقة بين مقدمتين في الوجود العموم والخصوص الوجه. المسألة الرابعة أخيرة، ما نوع مقدمة المصنف هنا؟ تعاصره جمع الجوامع. ذهب البناني هنا إلى أنها مقدمة كتاب فقط، لأنه لم يذكر الحد ولا الموضوع ولا غاية، إذ لم يذكر فيها الأمور الثلاثة الحد والموضوع والغاية، والظاهر أنه وجد فيها الأمران، صحيح يعني ظاهر صنيع المناظم هنا كأصله أنه وجد فيه الأمران، فيها الأمران، أولا مقدمة الكتاب وثانيا مقدمة العلم. ووجهه أن المصنف عرف فن الأصول قوله أدلة الفقه الأصول مجملة، وفي الأصل قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، وهو سار على ما سار عليه تاج الدين السبكي. وهذا التعريف يتضمن ماذا؟ أولا عرف الفن، إذا جاء بالأصل وهو تعريف الفن، ما دام أنه ذكر الفن إذا ذكر شيئا مما يتعلق بمقدمة العلم. ثم هذا التعريف يتضمن ذكر موضوعه بأنه دلائل الفقه الإجمالية أو دلائل الفقه أو دلائل إجمالية. حينئذ من جهة التضمين دل التعريف على أن موضوع فن أصول الفقه هو دلائل الإجمالية. وقوله فالأصول العارف بها إلى آخره يؤخذ منه فائدة هذا العلم، وهي كيفية استنباط الأحكام الفرعية من الدلائل الإجمالية. إذن وجدت الأمور الثلاثة، وجدت الأمور الثلاثة: أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له، وطرق استفادة المستفيد، وعارف بها الأصولي العتيد. إذن ذكر ثلاثة أشياء: تعريف فن أصول الفقه، تعريف الفن، التعريف هذا تضمن ذكر الموضوع لأنه متعلق بالأدلة وهو الذي ذكره الجمهور بأنه موضوع الفن. ثالثا الفائدة، وهي طرق استفادة، أي كيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية، وهذه هو الغاية. ما هي الغاية من فن أصول الفقه؟ كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهذا إنما يعرف بالأصول الذي هو المرء الذي نسب إلى علم الأصول، حينئذ لا يكون كذلك إلا إذا كان على قدر كبير من معرفة كيفية الاستنباط. وذكر في هذه المقدمات أيضا تعاريف الصلاحات تذكر في المقصود كتعريف الحكم وأقسامه وغيرها مما ينتفع به في المقصود، فصارت بهذا الاعتبار مقدمة كتاب أيضا. إذن وجه أو كلام الفناني بأنها مقدمة كتاب فقط فيه نظر، فهي صالحة لهما معا. فإن نظر لجهة الخصوص الأمور الثلاثة فهي مقدمة علم، وإن نظر لجهة العموم أي جميع ما ذكر في المقدمات مما له ارتباط بالمقصود فهي مقدمة كتاب، قد أطنب في ذلك العطار في حاشيته فليرجع إليه. إذن هذه أربع مسائل تتعلق بماذا؟ بلفظ المقدمة. ثم افتتح الناظم رحمه الله تعالى المقدمة كأصله بتعريف أصول الفقه، بتعريف هذا الفن الجليل. لماذا؟ قالوا ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة، ليكون على بصيرة في تطلبها، إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن من فوات ما يرجيه وضاع أو ضياع الوقت فيما لا يعنيه. هكذا قال المحلي في شرحه. وهذه يعني تعليل عند كثير من الشراح، لأنه إذا ذكر الأول في أول الكلام تعريف الفن قالوا لئلا يصير وقت الطالب ضياعا، لأنه إذا شرع في العلم دون أن يعرف ما العلم الذي شرع فيه هذا قالوا كالذي يسير في الليل دون أن يرى، كالناقة العشواء التي تسير ولا تدري أين تذهب، يعني ضع في بصرها. مثله طالب الذي لم يحقق حقيقة الفن، ما هو الفن الذي تسعى فيه وتطلبه؟ لولا الوقوف على الحد والموضوع والغاية لضاع الوقت ولذهب الطالب مشتتا دون أن يضبط تلك المسائل. إذن ذكر أو شرع بذكر الحد لينضبط على الطالب المسائل التي ستأتي وهي مسائل كثيرة، حينئذ نكون على بصيرة من أمره. فلو سعى وبدأ دون أن يضبط حقيقة الفن حينئذ لم يأمن من فوات ما يرجيه وضيع الوقت فيما لا يعنيه. مقدمة قبل الشروع في حقيقة الحد، نقول لابد من معرفة أولا موضوع فن أصول الفقه. كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه، يعني لا يتميز النحو عن الأصول والأصول عن المصطلح والمصطلح عن التفسير إلا بتمايز الموضوعات، فالموضوعات هي أساس، ولا يمكن أن يضبط الحقيقة حقيقة الفن إلا إذا عرف موضوع الفن. ولذلك من قرأ فيما يتعلق بحقيقة الفنون يعني التعاريف دون أن يقف مع حقيقة موضوع الفن يعسر عليه ضبط التعريف، فيعلم أولا ما هو الموضوع ثم بعد ذلك يترتب عليه الفن. لماذا؟ أو معرفة الفن، لأن الفن يبحث عن الأحوال العارضة لهذا الموضوع، فإذا لم تعرف الموضوع كيف تعرف أحواله؟ حينئذ لابد أولا من معرفة ما الذي وضع من أجل أن يبحث فيه الأصوليون، حينئذ يأتي الجواب. إذا كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز برسمه، فالعلم لا يتميز عند العقل إلا بعد العلم بموضوعه. ففهم تعريف أصول الفقه متوقف على فهم موضوعه، هكذا قال المرداوي في التحبير، فهم تعريف أصول الفقه متوقف على فهم موضوعه. ولما كان موضوع أصول الفقه أخص من مطلق الموضوع، موضوع هكذا موضوع ماذا؟ هذا عام مطلق، وموضوع أصول الفقه أخص، حينئذ العلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام. وجب أولا تعريف موضوع العلم حتى تحصل معرفة موضوع أصول الفقه، إذ كل علم له موضوع ومسائل. والموضوع اسم مفعول من وضع الشيء يعني مغير الصيغة، يوضع فهو موضوع أي محطوط كما في القاموس. وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هكذا عبر كثير من الأصوليين تبعا للمناطق وغيرهم، ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له الذاتية، ومسائله هي معرفة تلك الأحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلم. فعندنا موضوع عندنا مسائل، فمثلا لو قيل موضوع الطب ما هو؟ الطب يبحث في ماذا؟ بدن الإنسان، بدن الإنسان يبحث في ماذا؟ في ما يعترضه، يعني أحوال تعرض عليه. ما هي هذه الأحوال؟ بعضهم يجمع بين الأمرين الصحة والمرض، إذا له حالان، إما أن يصح وإما أن يمرض. البحث في المرض وأنواعه وتصنيفه وكيفية إزالته وكيفية إعادته إلى صحته، البحث نقول هذا بحث في المسائل. وأما الذي يدار حوله الكلام والبحث والمسائل إنما هو بدن الإنسان، حينئذ نقول بدن الإنسان موضوع فن الطب، الصحة والمرض الأحوال العارضة، البحث بالصحة والمرض هو الذي يدرس في فن الطب، أما بدن الإنسان لا يدرس إلا من جهة ما يوصل إلى ذلك. فموضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان، لأنه يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له، ومسائله معرفة تلك الأمراض، ما هي هذه الأمراض؟ كذا وكذا وكذا، ما هي أسبابها؟ كذا وكذا وكذا، علاجها كذا وكذا. البحث في هذه الأحوال يسمى فن الطب، موضوعه البدن نفسه. وموضوع علم النحو الكلمات، فإنه يبحث عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء. إذن الإعراب والبناء هذا مبحث النحاة، يبحثون في الأحوال والصفات، هذه الأحوال والصفات تعرض لأي شيء؟ تعرض للكلمات. إذن ليس بحثنا في الكلمات في عين الكلمات، وإنما بحثنا فيما يعرض على الكلمات، ففرق بين النوعين. ومسائله هي معرفة الإعراب والبناء، هذا المشهور عند النحاة. وموضوع علم الفرائض التركات، فإنه يبحث فيه من حيث قسمتها، ومسائله هي معرفة حكم قسمتها. إذن هذه ثلاثة أمثلة من أجل أن توضح لك ما المراد بالموضوع. فالموضوع شيء ومسائله شيء آخر، موضوع الفن شيء ومسائله شيء آخر. المسائل هي الأحوال العارضة لذات الموضوع، والموضوع لابد أن يكون مغايرا، هكذا قيل. حينئذ لا يمكن أن يتحد الموضوع والمسائل، هل يمكن؟ لا يمكن أن يتحد الموضوع مع المسائل. والعلم بموضوع علم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم. لماذا؟ لأننا لو جعلناه داخلا لقلنا بالاتحاد، فالمسائل هي عين الموضوع والموضوع هي عين المسائل، إذا الموضوع والحقيقة هما شيء واحد وذلك متعدد. كما قلنا في بدن الإنسان والكلمات والتركات فهي مغايرة لمسائلها. إذا علمت ذلك فلا يبحث في العلوم إلا عن الأعراض الذاتية لموضوعاتها، أي التي منشأها الذات بأن لحقته، ولهذا قلنا عن عوارضه الذاتية. والكلام في العوارض الذاتية والغريبة وأنواعها ولجزئه والمساوي والمباين، هذا لعلنا بحثناه في كليات الخمس هناك، يعني مبحث منطقي فلرجع إليه. وذكر ذلك زكشي البحر المحيط ومرداوي بالتحبيب فلرجع إليه. موضوع أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الفقه، الأدلة الموصلة إلى الفقه. موضوع الطب البدن من حيث معرفة الصحة والمرض. موضوع أصول الفقه الأدلة، ليست مطلق الأدلة وإنما الأدلة الموصلة إلى الفقه، يعني أدلة ليست مطلقة وإنما أدلة معينة تفيد فنا واحدا وهو الفقه. إذن الأدلة الموصلة إلى الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها، لأنه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها. كتاب ليس على قرآن مثلا، قرآن دليل من أدلة الفقه، نقول الفقه يثبت بأدلة منها القرآن، فالقرآن دليل تثبت به الأحكام الشرعية التفصيلية المتعلقة بأفعال العباد. حينئذ نقول القرآن هذا دليل كلي سمعي، دليل كلي سمعي، والسنة دليل كلي سمعي، وهكذا الإجماع والقياس والاستدلال، فهي أدلة كلية يعني لا تتعرض لمسألة أو جزئية معينة، وإنما مفادها مطلق الفقه. حينئذ نقول القرآن دليل كلي سمعي، هل هو على مرتبة واحدة أم أنه متغاير؟ كيف أنه على مرتبة واحدة؟ يعني هل ألفاظه كلها أوامر فقط لا تخرج عن كونها أوامر، أو كلها تفيد العموم ولا تخرج عن إفادة العموم، أم أنها متنوعة ولها أحوال متنوعة، بعضها مطلق بعضها مجمل بعضها خاص بعضها عام بعضها أمر بعضها نهي بعضها يدل على ذلك باللفظ بعضها يدل بالمعنى بالمفهوم؟ إذن متغايرة، ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة. فالدليل الكلي القرآن له أنواع، من أنواعه ما ذكرناه الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والنص إلى آخره، هذه أنواع. كل نوع له أحوال صفات، فالأمر له حقيقة، له ألفاظ تدل عليه، له معنى يقتضيه عند عدم القرينة الصالحة، له معنى إلى آخره. فالمسائل التي تبحث في باب الأمر بحث عن أحوال نوع من النوع الكبير الأصل وهو القرآن. حينئذ نقول القرآن دليل كلي سمعي له أنواع، من أنواعه الأمر. المسائل التي تبحث عن الأمر ليست مسائل تبحث في أصل الدليل الكلي، وإنما تبحث في ماذا؟ في نوع من أنواع الدليل الكلي. واضح هذا؟ طيب. لأنه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة أو خاصة أو مطلقة أو مقيدة أو مجملة أو مبينة أو ظاهرة أو نصا أو منطوقة أو مفهومة، وكون اللفظ أمرا أو نهيا ونحو ذلك من اختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها. حينئذ البحث في مثل هذه الأنواع من حيث الأحوال العارضة لها يسمى ماذا؟ هي مسائل أصول الفقه، هي مباحث أصول الفقه. وهذا ما نص عليه الإسنوي في نهاية السون حيث قال: موضوع علم الأصول أدلة الفقه، أدلة الفقه، لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة أو خاصة وأمرا ونهيا، وهذه الأشياء هي المسائل. انتهى. هذا واضح؟ موضوع علم أصول الفقه أدلة الفقه، هذا أولا. لماذا؟ لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة أو خاصة وأمرا ونهيا، وهذه الأشياء هي المسائل. أخذ هذا المعنى المرداوي وشرحه على ما سبق، وبنفسه نقله الفتوحي في الكوكب، ثم قال بعد ما سبق: وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم فلا تكون من ماهيته، يعني من حقيقته. لماذا؟ لأنه تقدم أن الموضوع لابد أن يكون مغايرا للمسائل، الموضوع لابد أن يكون مغايرا للمسائل، فلا يتحد الموضوع مع المسائل. سيأتي مزيد بحث في التعريف. فموضوع أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الفقه أي إلى الأحكام الشرعية، إلى الأحكام الشرعية. فالموضوع هو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية. فالقرآن مثلا دليل شرعي سمعي، هكذا يعبر عنه الأصوليون بأنه دليل شرعي سمعي كلي لم ترد نصوصه على حال واحدة، بل منها ما هو بصيغة الأمر ومنها النهي وهكذا كما سبق. فهذه الأمور أي الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق وغيرها تعتبر من أنواع الدليل الشرعي الكلي الذي هو القرآن. والأصول يبحث في هذه الأنواع وما تفيده، يبحث في هذه الأنواع يعني في الأحوال العارضة لي للأنواع وما تفيده. فمثلا باستقراء النصوص يتوصل إلى أن الأمر يقتضي الوجوب، مطلق الأمر يقتضي الوجوب. هذا حال، حال لأي شيء، للدليل أو لنوع الدليل؟ لنوع الدليل، لأنه متعلق بماذا؟ بالأمر، والأمر ليس هو الدليل كذلك؟ الأمر ليس هو الدليل، الدليل عندنا القرآن، والأمر نوع من أنواع القرآن الذي هو الدليل العام. حينئذ كل مسألة تثبت للأمر حينئذ أثبتت لنوع من أنواع الدليل. فالبحث هذا الذي يتعلق بالأمر، المسائل كلها في باب الأمر، إنما هي أحوال نوع الدليل، أحوال نوع الدليل. فيتوصل باستقراء النصوص إلى أن الأمر يقتضي الوجوب، النهي للتحريم، والعام يتناول جميع ما يصلح له وهكذا. فالأدلة كقولنا الكتاب يثبت الحكم، هذا الذي أفاده الدليل العام، بمعنى أننا نرجع إلى الكتاب لإثبات الأحكام الشرعية، هذا الذي يفيده فقط. أما نوع الإثبات هذا يكون بالنظر في الأنواع. فتعلم أولا أن القرآن تستمد منه الأحكام الشرعية، وهذا واضح بين، لكن كيف؟ القرآن لوحده لا يدل، وإنما ننظر في أنواع الدليل الكلي الذي هو القرآن، ثم بعد ذلك نبحث في أحوال هذه الأنواع. فعندنا أمران، أمر يتعلق بالدليل الكلي وهو إفادة الأحكام الشرعية، وأمر يتعلق بأنواع هذا الدليل الكلي، كلاهما من أصول الفقه، لكن البحث المسائل على جهة الأعم إنما يكون لأحوال هذه الأنواع، أو أنواعها كقول الأمر الوجوب، أو أعراضها الذاتية كقول العام يتمسك به في حياته صلى الله عليه وسلم، أو أنواع أعراضها الذاتية كقول العام المخصوص حجة فيما بقي. هذه هي موضوع هذا العلم، وهذا رأي الغزالي كما في المستصفى في أوله، والآمدي في الأحكام والكمال والهمام التحرير وشرح تيسير التحرير وتاج الدين السبكي، بل هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن موضوع فن أصول الفقه هو الأدلة العامة، أدلة الفقه. فالمبحوث عنه في هذا العلم هو أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية. أما الأحكام الشرعية هذه ثمرة، هذه ثمرة، وثمرة الشيء تابعة له، وإذا كانت تابعة له فهي غيره، إذا لا تكون من الموضوع لأنها ثمرة كذلك. هل ثمرة الشجرة من أصل الشجرة؟ الجواب لا، وإنما هي تابعة لها. إذن الأحكام الشرعية فهي ثمرة الأدلة، وثمرة الشيء تابعة له، لعل هذا الذي سأل عنه السائل فيما سبق. هذا قول الجمهور وهو المشهور. القول الثاني أن موضوع أصول الفقه والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، وهو شامل الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. هذا قول أشبه ما يكون بالمهجور، يعني علم أصول الفقه إنما يبحث في الأحكام الشرعية، يعني في الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة والسببية والشرطية إلى آخره. هل مبحث أصول الفقه هذا فقط؟ جواب لا، ولذلك قل من نصر هذا القول لما يذكر من باب التمام. الثاني وهو أشهر، موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام معا، يعني موضوعه أمران، الأول الأدلة، وهذا موافق للقول السابق، وإنما زاد عليه بأمر ثان وهو الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي هي ثمرة الأدلة. وهذا القول قال به صدر الشريعة كما بالتوضيح، حيث قال فموضوع هذا العلم الأدلة الشرعية والأحكام، يعني معنى إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة الشرعية وهي إثباتها للأحكام، وعن العوارض الذاتية للأحكام هي ثبوتها بتلك الأدلة. حينئذ صار العلم دائرا بين الإثبات وبين الثبوت، ثبوت تلك الأحكام وإثبات تلك الأحكام. ووافقه التبتزاني كما في التلويح، والشوكاني في إرشاد الفحول حيث قال: وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام، من حيث إثبات الأدلة للأحكام إثبات الأدلة للأحكام، وثبوت الأحكام بالأدلة، هما متلازمان لا شك أنهما متلازمان. فأنت تثبت الدليل مقتضى الأمر للوجوب لتستنبط الحكم الشرعي، والحكم الشرعي إذا مبنيا على هذه الأدلة، فهو ثبوت وإثبات، ثبوت بالدليل وإثبات للأحكام، من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة، بمعنى أن جميع مسائل هذا الفن هو الإثبات والثبوت. ثم أورد القول السابق بأن دليل السمع الكل فقط، ثم قال: والأول أولى، يعني رجح هذا القول أن موضوع أصول الفقه هو جمع بين الأمرين الدليل وماذا والأحكام، الدليل والأحكام، وهذا الذي رجحه هنا في مراقي السعود، الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع، الأحكام والأدلة جمع بينهم موضوع، هو الموضوع، وكونه هذه فقط يعني الأخير الذي هو الأدلة مسموع، هو قول الجمهور، قول الجمهور، واختار قول الأول. وفي نثر الورود للشيخ الأمير رحمه الله تعالى أورد القولين مشهورين: الأدلة فقط والأدلة الشرعية والأحكام. ثم قالوا: في الحقيقة لا خلاف بين القولين في المعنى، لا خلاف بين القولين في المعنى، لأنهم متلازمان، هما متلازمان. ولعل السر في قول الشيخ أن من قال بأن الأدلة هي الموضوع فقط لا يمنع من البحث في الأمور الأخرى، فإنها تأتي بالتبع لتوقف كثير من المباحث عليها، يعني الجمهور يرون أنه الأدلة، لكن هذا لا يلزم منه أن لا يبحث في الإيجاب والتحريم والندب والكراهة، بل هي لازمة، لكن هذه إنما ذكرت ليفهم منها الأحكام المترتبة على الأدلة، فالبحث فيها على جهة التبعية وليست على جهة الاستقلالية، ومرادنا بكون الأدلة هي موضوع أصول الفقه على جهة الاستقلالية. إذن أثبتوا استقلالا أن البحث إنما هو في الأدلة، ولذلك مباحث أو المباحث الأصولية المتعلقة بالأدلة أكثر بكثير من المباحث المتعلقة بالأحكام الشرعية، بل هي يمكن حصرها في مسائل معدودة. وأما البحث في الأدلة هي الكتب السبعة التي سيأتي ذكرها، وأما مباحث الأحكام فهي متعلقة بالمقدمات. حينئذ لما كان البحث أكثر وأهم في الأدلة جعلت هي أصلا، وإنما يبحث في الأحكام الشرعية من أجل تكميل ما يتعلق بالأدلة، لأن الأدلة تفيد الأحكام الشرعية، فلابد من معرفة ما هو الحكم. إذن يبحث في فن أصول الفقه في الأحكام الشرعية على جهة التبعية لا على جهة الاستقلال. ومن رجح القول الآخر نص على أن أكثر المباحث إنما هي مباحث الأدلة وهي أهم، لكن هذا لا يقتضي أن أحدهما أصل والآخر تبعه، إذ هذا تحكم، يعني قالوا سلمنا أنه يبحث في الأمرين، لكن قولكم بأن هذا أصل وهذا تبع تحكم، وإذا لم يكن تحكم وإذا كان تحكما رجعنا إلى ماذا؟ إلى الجمع بينهما، إلى الجمع بينهم. إذن علة فيها شيء من الضعف، لأنه لا مانع أن يقال بأن بالاستقراء والنظر بأن مباحث الأصوليين إنما هي منصبة على الأدلة على جهة العموم، وبحثهم في هذه الأحكام إنما هو على جهة التبع. حينئذ بالاستقراء والنظر في ما صنف في أصول الفقه وجدنا أن البحث في الأحكام بحث قليل، وإذا كان كذلك لا يجعل موضوعا، فالأولى أن يقال ما قال به الجمهور. وقد يقال سبب الخلاف، قد يقال سبب الخلاف هو اختلافهم في قضية أخرى، وهي هل يجوز أن يكون للعلم أكثر من موضوع واحد أم لا؟ هذه مسألة أخرى، ولعل الزركشي في البحر المحيط أشار إلى ذلك، قال: ثم اختلفوا في كذا، هل موضوع كل فن يشترط أن يكون شيئا واحدا أم يجوز التعدد؟ فإذا قيل بأنه يشترط أن يكون واحدا ولا يتعدد، إذا لابد من الأدلة فقط. وإذا قلنا بأنه يجوز، حينئذ لا بأس أن يقال بأن الموضوع هو الأدلة والأحكام، الأدلة والأحكام. فمن قال بأنه الأدلة فقط منع التعدد، ومن قال بأنه الأدلة والأحكام جوز التعدد. هذا الذي ذكره الزركشي والله أعلم. إذن هل يجوز أن يكون للعلم أكثر من موضوع واحد أم لا؟ قيل يجوز مطلقا، غير أنه لابد أن يشركه في أمر ذاتي أو عرضي، كالطب يبحث فيه عن أحوال البدن، يعني بدن الإنسان طب يبحث عن ماذا؟ بدن الإنسان. طيب الأحوال العارضة المرض، بحثه في الأدوية، هل هو بحث في الموضوع أم لا؟ هذا تابع كبحث الأصول في الأحكام. فمعرفة الطبيب يعني مثلا يشخص المرض كذا وكذا سببه إلى آخره، وأشعة وتحليلات ودم إلى آخره، ثم ما يعرف العلاج، يمكن؟ لا. إذن جزء من مباحث الطب هو معرفة الأدوية، حينئذ معرفة الأدوية لا يلزم أن يكون موضوعا للطب لأنه مكمل له، فلا يمكن أن يفهم الموضوع ومباحث الموضوع المتعلقة بها إلا بمعرفة الأدوية، فلا يتم الفن إلا بذلك. إذن قيل يجوز مطلقا، غير أنه لابد أن يشركه في أمر ذاتي أو عرض، كالطب يبحث فيه عن أحوال البدن بدن الإنسان وعن الأدوية ونحو، يجمع بين الأمرين، وهنا كذلك. وقيل يمتنع مطلقا لئلا يؤدي إلى الانتشار، وفسر صاحب التوضيح إن كان المبحوث عنه في ذلك العلم إضافيا، يعني كأصول الفقه جاز، كما أنه يبحث في أصول الفقه عن إثبات الأدلة للحكم، وقد يكون بعض العوارض التي لها مدخل في المبحوث عنه ناشئة عن أحد المتضايفين وبعضها عن الآخر، فموضوع هذا العلم كلا المتضايفين، وإن كان غير إضافي فلا يجوز. على كل الخلاف هذا قد يقال بأنه مرتبط بخلاف السابق، بأن الخلاف هل موضوع أصول الفقه هو الأدلة فقط أو الأدلة والأحكام أن مبناه على تعدد الموضوع أو لا. وبقي قول الرابع وهو ما سيأتي ذكره في كلام صاحب الجمع، أنه ماذا؟ موضوع أصول الفقه ثلاثة أركان: الأدلة وطرق الاستفادة والمستفيد، وهي التي نص عليها الناظم كما سيأتي بحثه في الحد السابق. إذن هذا ما يتعلق بالموضوع، والقول الأول أرجح أنه الأدلة فقط، أنه الأدلة فقط، لا لكونه مرتبطا هل يتعدد الموضوع أو لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. وإنما نقول البحث في الأحكام الشرعية جاء بالتبع لا بالاستقلال، وإذا كان كذلك فبحثنا حينئذ يكون في الأدلة الكلية العامة. وأما موضوع علم الفقه فهو أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، أفعال العباد من أي جهة؟ أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، حينئذ فعلك هذا من قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد، ما حكمه في الشرع؟ يثبت له حكم الشرع، إما الإيجاب وإما الندب وإما التحريم وإما الكراهة وإما الإباحة. فإثبات هذه الأحكام الشرعية للأفعال، أفعال العباد، هو بحث الفقيه، بحث الفقيه. فالفقيه ينظر في الفعل، فعل العبد، ثم ينظر في الأدلة فيثبت للعبد لفعله أن فعلك هذا محرم أو أنه واجب أو نحو ذلك. ومسائله معرفة أحكامها من واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح مما يذكر في كل باب من أبوابه. إذا تقرر هذا بأن موضوع أصول الفقه هو ما ذكر، اعلم أن أصول الفقه مركب إضافي، يعني مركب تركيبا إضافيا من مضاف ومضاف إليه، فلكل من جزئيه معنى كما سيأتي، لأن التركيب خلاف الإفراد، الإفراد المراد به هنا مقابل التركيب، فالأصل في الكلمة غلام أنها مفردة وزيد أنه مفرد، ثم تركب تركيبا إضافيا وهو ما يسمى بالإضافة النسبة التقييدية، تقيد الثاني بالأول أو بالعكس على الخلاف بينهم، غلام زيد غلام زيد أفاد ما لم يفده زيد فقط، وما لم يفده غلام فقط كذلك، لأن غلام مطلق يحتمل أنه لزيد أو لعمر أو لغيرهما، وزيد كذلك لا يلزم من أن يكون له غلام، قد يكون له غلام وقد يكون له جارية قد لا يكون له شيء من ذلك. فإذا قلت غلام زيد قيدت الغلام بكونه لزيد، كونه لزيد، إذن هذا يسمى ماذا؟ تركيبا إضافيا. فأصول الفقه مركب إضافي، أصول الفقه غلام زيد، وأصول هنا الجمع المراد به ها جمع أصل، لكن المراد به هنا نقول هو مفرد، لأنه مقابل لتركيب، في مقابلة التركيب، الإفراد هنا ليست مقابلة التثنية والجمع، والجزآن مفردان سبق معنا في الورقات، والجزآن يعني أصول مفرد والفقه مفرد، والمراد بالجزآن مفردان الإفراد المقابل للتركيب، لا الإفراد المقابل للتثنية والجمع. إذن هو مركب إضافي من مضاف ومضاف إليه، فلكل من جزئيه معنى كما سيأتي. ثم صار بكثرة الاستعمال في عرف الأصوليين لا غيرهم لهذا التركيب، صار له معنى آخر في عرف الأصوليين، يعني له حقيقة عرفية، صلاح خاص عند أرباب الفن الخاص وهو أصول الفقه. ثم صار بكثرة الاستعمال في عرف الأصوليين له معنى آخر غير الأول، يعني المعنى الإضافي، وهو العالمية، فصار علما، يعني علم أصول الفقه صار علما على علم أصول الفقه بالغلبة، لقبا مشعرا برفعته ومدحه بابتناء الفقه عليهم. وهذا الإشعار المذكور بالنظر إلى هذا المركب قبل التسمية به، يعني الشرف الذي دل عليه هذا التركيب أصول الفقه، حينئذ النفس تريد الفقه، والفقه علم جليل، علم الحلال والحرام، فإذا عرف أن هذا الفن يعتبر أصول وقواعد لهذا العلم الجليل، علم الحلال والحرام، هذا صار مدحة لهم، والناس حينئذ تتشوف إلى معرفة هذا العلم. لكن هذا الإشعار قبل النقل، يعني بالنظر إليه مركبا تركيبا إضافيا، وأما بعد النقل فصار أصول الفقه كزيد، يعني أصول صار كالزاي من زيد زه، بمعنى أنه لا يدل على شيء البتة، وإنما صار لفظا جامدا. إذن هو مركب إضافي ثم نقل وصار علما بالغلبة على العلم المشهور المعروف، وقبل النقل صار مشعرا بأهمية هذا العلم، لأنه ينبني عليه علم الحلال والحرام، وإنما هذا الملحظ قبل النقل. فينبغي حينئذ أن يعرف أصول الفقه، ويعرف كذلك من حيث معناه الإضافي، وكذلك يعرف ويعرف من حيث معناه اللقبي. ثم اختلف المصنفون في هذا الفن، فبعضهم بدأ بتعريفه الإضافي فتكلم عن المضاف أولا وهو لفظ أصول، وعن المضاف إليه ثانيا وهو لفظ الفقه، وبعضهم عكس قدم الفقه على الأصول، ثم يعرف تعريفا تركيبيا. وحجة من بدأ بتعريف الإضافي قالوا أن المفرد تكون معرفته قبل معرفة المركب، بمعنى أن المركب لا يمكن أن يوصل إلى حقيقة معناه إلا إذا عرفنا حقيقة جزئيه، حقيقة جزئيه. غلام زيد لا يمكن أن تعرف غلام زيد إلا إذا عرفت المراد بغلام وعرفت المراد بزيد، من هو زيد المقصود به بالإضافة هنا، حينئذ تقول غلام زيد له معنى، يعني غلام منسوب إلى شخص يسمى أو يسمى بزيد. كذلك أصول الفقه، ما هو الأصول هنا وما هو الفقه، فلابد من معرفة حقيقة الجزء الأول لغة واصطلاحا، وحقيقة الجزء الثاني، ثم بعد ذلك تستطيع أن تعرف وتصل إلى المعنى المراد وهو اللقبي. إذن حجتهم أن معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركب، أو العلم بالمركب يتوقف على العلم به بالمفرد. ومنهم من عكس، بدأ بكونه أو بتعريف أصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا عن الفن، وأخر الإضافي، وأخر الإضافي، بل بعضهم لم يذكر الإضافي وذكر اللقب فقط، وبعضهم ذكر الإضافي فقط ولم يذكر اللقب. إذن لهم مشارب في التعريف، لهم مشارب في التعريف. ومنهم من بدأ بكونه علما، وحجتهم أنه صار كالمفرد، قال المرداوي وهذا أظهر وأولى، يعني جعله يكتفى بالعلم اللقب أولى وأظهر، لأن الأول فيما تركيبه ملحوظ وهذا ليس كذلك، بمعنى أنه في الحقيقة لا نحتاج إلى التعريف الإضافي لمعرفة وإدراك حقيقة أصول الفقه علما ولقبا على الفن، نقول لا نحتاج. لماذا؟ لأن النظر إلى الاحتياج إنما هو نظر باعتبار الجزئين، ونحن قلنا جعل علما، وإذا جعل علما حينئذ صار الجزآن نسيا منسيا، وإذا كان كذلك كما قلنا قبل قليل أن أصول الفقه علما صار كزيد مفرد مثله، حينئذ التركيب هنا مهجور فلا يلتفت إليه البتة، وملاحظة التركيب إنما تكون ملاحظة قبل النقل إلى العلمية. ومنهم من اقتصر على تعريف الإضافي فقط، وهذا مسلك كثير من المتقدمين فيما كتبوا في أصول الفقه، ونحن نعرف أصول الفقه بالاعتبارين أهمية ما ذكره الأصوليون في ما يتعلق بالأول، ثم ننتقل لما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. فالتعريف الأول تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا من مضاف ومضاف إليه، وبقي جزء ثالث قل من ذكره وهو الإضافة. حينئذ نقول أصول الفقه في الأصل في الحقيقة مركب من ثلاثة أجزاء، مضاف ومضاف إليه وإضافته، وإن كان المضاف والمضاف إليه لفظا والإضافة هي أمر معقول بأنه شيء معنوي لأنه مدلول عليه بنسبة المضاف إلى المضاف إليه، ولذلك تعرف الإضافة بأنها نسبة تقييدية توجب جر الثاني منهما أبدا، يعني يكون الثاني مجرورا دائما وأبدا. النسبة التقييدية هو تقييد الثاني بالأول أو الأول بالثاني على الخلاف بينهم بين النحاة، هل أنت قيدت زيد بالغلام أو قيدت الغلام بزيد، هذا أو ذاك، وينبني عليه التسمية، هل الأول مضاف والثاني مضاف إليه أم العكس أم كل منهما مضاف ومضاف إليه، ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال، إذن ثلاثة أجزاء، مضاف ومضاف إليه وإضافة، وهذا كما ذكرنا قبل التسمية قبل أن يسمى به هذا العلم، وهذا تحته أمران، الأول لفظ أصول الفقه قبل أن يسمى به هذا العلم، الثاني معنى أصول الفقه قبل التسمية، يعني البحث في أصول الفقه من حيث تركيبه يكون من جهتين، من جهة لفظية ومن جهة معنوية. جهة لفظية أن نعرف المراد بلفظ أصول وبلفظ فقه، كل منهما في لغة والاصطلاح. جهة معنوية ما تقتضيه الإضافة وهو ما يعرف بأنه أدلة الفقه، أصول الفقه يعني أدلة الفقه. من أين أخذنا هذا؟ هذا ليس بلفظ إنما هو معنى، اللفظ أن يكون مطابقا للملفوظ به أصول الفقه، وهذا ليس بلفظ إنما هو معنى. إذن ينظر في المعنى الإضافي التركيبي من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما الأول من عرف أصول الفقه باعتبار مفرديه اختلفوا في أي الجزئين يقدم، فمنهم من قدم تعريف الأصول وسار عليه أكثر الأصوليين، ومنهم من قدم تعريف الفقه كأبي الحسين البصري وأبي الخطاب تمهيد والآمدي، وعلى الآمدي ذلك بقوله ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه، يعني لن نعرف الأصول قبل أن نعرف الفقه، بل نعرف الفقه قبل الأصول، فلا جرم أنه يجب تعريف معنى الفقه أولا ثم معنى الأصول ثانيا، معرفة الفقه أولا ثم معرفة الأصول الثانية، وهذا رده تقي الدين السبكي في الإبهاج فقال ونبدأ في ذلك بتعريف المضاف، وليس كما توهم بعض الناس يعني به الآمدي من أنه يعتني بالبداءة بالمضاف إليه محتجا بأن المضاف يتعرف من المضاف إليه، لأن نقول التعريف تعريف مقابل للتنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه، وتعريف مقابل الجهل وهو المقصود هنا وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف إليه. إذا قلنا أصول الفقه، أصول الفقه أصول نكرة والفقه معرفة، إذن اكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف، أيهما أولى بالتقديم؟ لا شك أن المعرف أولى بالتقديم من المعرف، فالبحث في الفقه أولى من حيث التقديم في البحث على الأصول، واضحة؟ هذا مراد العامدي، أن الأصول تعرف بالفقه، فالأصول نكرة والفقه معرفة، فأضيفت النكرة إلى المعرفة فاكتسبت التعريف. إذن المعرف أسبق في الوجود من النكرة الذي تعرف به، فنقدم أولا الفقه ثم بعد ذلك الأصول. سلم به تقي الدين السبكي، لكن قال هذا ليس مرادا هنا، إنما المراد بالتعريف مقابل الجهل. حينئذ الفقه معروف والأصول مجهول، حينئذ نبدأ بتعريف المجهول قبل قبل معرفة المعرفة. واضح هذا؟ وهذا أولى، لا شك أن إرادة السبكي أولى. فحينئذ التعريف مقابل لجهتين، إما أن يكون مقابلا للتنكير وهو الذي لاحظه الآمدي، وإما أن يكون مقابلا للجهل وهذا الذي نعنيه هنا وهو المقصود في هذا البحث. ولذلك قال لأن نقول التعريف تعريف مقابل التنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه وهو الذي لاحظه الآمدي، وتعريف المقابل الجهل وهو المقصود هنا. فأصول مجهولة، أصول ماذا؟ تفسير مصطلح إلى آخره مجهولة، وإذا أضيفت إلى الفقه حينئذ اكتسبت التعريف المقابل للجهل ليس التعريف المقابل للتنكير، وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف إلى انتهى. فالأصول جمع أصل فعل، وما كان من الأسماء على هذا الوزن يجمع على أفعل في القلة كأفلس وأكلب، وفي الكثرة على فعال وفعول، فعال ككلاب جمع كلب وكعاب جمع كعب، وعلى فعول نحو أصل وأصول وفرع وفروع. وهنا جمع قلة أو كثرة؟ أصول جمع كثرة، جمع كثرة، حينئذ يقال فيه الإشكال الذي يريده كثير من النحاة. وأما معنى الأصل في اللغة فاختلفت عباراتهم في بيانها على أقوال. قال في الإبهاج وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة، وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم، وهو مما ينبهنا على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل الفقه. انتهى. حينئذ أصول عن الأصل في اللغة ذكر كثير من أصوليين معاني هي غير موجودة في المعاجم، يعني لم يذكرها أهل اللغة. حينئذ من أين أتى بها الأصوليون؟ قالوا نظروا في اللغة فاستنبطوا معاني. إذن لا يلزم ألا يكون الشيء مذكورا في معاجم أهل اللغة ولا يكون مذكورا في غيره من الفنون، بل قد يتوصل المفسر إلى معنى لغوي ولم يذكره أرباب المعاجم، وقد يتوصل الأصول إلى معنى لغوي ولم يذكره أرباب المعاجم. حينئذ ليس كل ما لم يذكر في المعاجم يكون باطلا، ليس كل ما لم يذكر في المعاجم يكون باطلا، فثم معاني استنبطها الأصوليون من لفظ الأصل ولم يذكرها أرباب المعاجم، وهذا كما ذكرها تقي الدين السبكي أنه يدل على أن الأصوليين لهم غور في المعاني. فقيل الأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره، ما ينبني عليه غيره، وشيء تقول ما يبنى عليه غيره، وما ينبني أو يبتني عليه غيره. قاله القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وأبو الحسين البصري وأبو إسحاق الشرازي، والأكثر اختاروا هذا التعريف وهو أرجح، لذلك قدمناه. إذن ما ينبني عليه غيره هذا هو معنى الأصل في لسان العرب، وهذا التعريف أولى التعريفات لاعتماد أكثر الأصوليين عليه ولكونه أقرب إلى المعاني اللغوية، إذ أكثر المعاجم نصت على أن الأصل هو أسفل الشيء، أسفل الشيء، وأسفل الشيء ينبني عليه غيره، إذن هذا أقرب إلى المعنى اللغوي الذي ذكره أصحاب المعاجم. ومن هذا المعنى إطلاق الأصل على أساس الحائط، حائط أساس ويسمى أصلا من هذا القبيل. قال في المصباح المنير وأساس الحائط أصله، أساس الحائط أصله، الأساس الذي تقام عليه الجدران. قال ماذا؟ قالوا أصل. هذا التعريف هو أصح، وهو تعريف أبو الحسين البصري أول من تكلم فيه ثم تبعه غيره. ثانيا ما منه الشيء اختاره الأرموي في الحاصل. ثالث المحتاج إليه ذكره الرازي في كتابيه المحصول المنتخب. رابعا ما يتفرع عنه غيره ونسب للقفال الشاشي وعده السبكي الكبير أحسن من تعريف أبو الحسين البصري في الإبهاج، إبهاج ذكره أنه أحسن منه والصواب الأول. خامسا ما يستند تحقق الشيء إليه قاله الآمد في الإحكام وانتهى السون وله كذلك. سادسا منشأ الشيء نسبه الإسنوي إلى بعضهم دون تعالى، ست معاني بعضهم وصل إلى تسع، وكلها ليست متضاربة، يعني ليست الاختلاف بينها ليس اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع، فبعضهم ذكر جزئية نص عليها وبعضهم ذكر معنى عاما، فأراد بعضهم أن يعرف الأصل بذكر فرد من أفراده من أجزائه، وبعضهم أراد أن يعرف الأصل بمعنى شامل، بمعنى شامل مثل ماذا؟ ما ذكر هنا ما يتفرع عنه غيره هذا شامل، وما يستند تحقق الشيء إليه هذا كذلك فيه شيء من الشمول، ما منه شيء هذا قد يقال بأنه أصل وقد لا يقال بذلك. ثم اعتراضات على هذه التعريفات وأخذ وعطى إلى آخره، الإعراض عنها جيد. والأصل اصطلاحا ما له فرع، لأن النوع إنما ينشأ، لأن الفرع إنما ينشأ دائما عن أصل، والأصل لا يطلق غالبا إلا على ما له فرع، على ما له فرع. إذن ما لم يكن له فرع في الغالب أنه لا يسمى أصلا، لا يسمى أصلا. ولذلك ذكر الشاطبي هذه المسألة، يعني أخذ من هذه المسألة فائدة، وهي أن كل أصل ذكره الأصوليون أو قاعدة لا ينبني عليها فرع فقهي استبعادها عن أصول الفقه أولى، وذكرنا هذا فيما سبق. إذن الأصل في الاصطلاح ما له فرع، إذا لم يكن له فرع إذن في الغالب لا يطلق عليه أنه أصل. وللأصل إطلاقات متعارف عليها بين العلماء، إطلاقات أشبه ما يكون بإطلاقات عرفية، يعني اصطلاحات، والاصطلاح معلوم أنه قد لا يكون مأخوذا من لسان العرب، قد يكون شيئا فيه نقل مجاز ونحو ذلك. الأول وهي إطلاقات أربعة على المشهور، وزاد زركشي في البحر ثلاثة وأربعة. الأول الدليل، ويطلق عليه غالبا فيقال أصل في الكتاب، أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلها، هذا واضح، هذا واضح. الثاني الرجحان أي على الراجح من الأمرين، كقولك الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، لأن المجاز دون المجاز، نعم لا المجاز، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة، لأن الكلام يحتمل حقيقة أو مجاز فيحمله على الراجح عنده وهو الحقيقة، لأنه لا يعدل عنها إلا لقرينة وقد لا تكون هنا قرينة. ثالثا القاعدة المستمرة أي الأمر المستمر، كقولك أكل الميتة على خلاف الأصل، على خلاف الحكم المستمر، هذا الأصل أو الحالة المستمرة في الحكم. رابعا الصورة المقيس عليها أو المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس كما سيأتي في محله، وهذا الأخير انتقده الزركشي في البحر المحيط لكن أكثر على ذكره. إذن المعنى اللغوي للأصل ما يبتنى عليه غيره، والمعاني الأربعة منقول إليها إلى لفظ الأصل. إذا تقرر ذلك وهو أن الأصل له معنى لغوي وله معان عرفية أربعة، فالأصل في لفظ أصول الفقه هل المراد به المعنى اللغوي أو المراد به المعنى الاصطلاح؟ أصول الفقه، أصول الفقه نحن نريد تعريفه من حيث ماذا؟ تعريف التركيب الإضافي. أصول في قولنا أصول الفقه، هل المراد به ما يبتنى عليه غيره وهو المعنى اللغوي أو يراد به واحد من المعاني الأربعة المصطلع عليها؟ فهل المراد به الحقيقة اللغوية أم الحقيقة العرفية؟ قيل بالأول وقيل بالثاني. إذن هل المراد به المعنى اللغوي أو المراد به أحد المعاني الأربعة العرفية؟ وما هو هذا المعنى؟ اختلفوا في ذلك، فذهب بعضهم إلى حمل الأصل على معناه اللغوي وهو ما يبتنى عليه غيرهم، إذ الابتناء يكون للحس والعقل، بناء أساس البيت الذي هو أساس الجدار يسمى أصلا، هذا حسي كذلك، وارتباط الحكم بدليله وبناؤه عليه هذا ليس حسيا وإنما يكون معنويا. وأصول الفقه هل هو من قبيل الحس أو من قبيل المعنى العقلي؟ لا شك أنه الثاني. حينئذ نرجع إلى المعنى اللغوي، ما يبتنى عليه غيره، ما أي شيء محسوس أو معقول يبتنى عليه غيره، فقد يبتني الشيء على الشيء ويكون حسا مدركا به بالبصر، وقد يبنى الشيء على الشيء ولا يكون مدركا بالحس وإنما يكون مدركا بالعقل. حينئذ يشمل النوعين. تعريف الأصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره يشمل الحسي ويشمل العقلي، حينئذ يكون الابتناء شاملا للابتناء الحسي كابتناء السقف على الجدران لأنه مدرك بالحس وهو البصر، وللابتناء العقلي وهو ترتب الحكم على دليله وعليه. فأصول الفقه ما يبتنى عليه الفقه، ما يبتنى عليه، هكذا يكون التقدير إذا حملناه على المعنى اللغوي، ما يبتنى عليه الفقه أو يبتني عليه الفقه لا بأس، ويستند إليها. والمستند إليه إنما هو الدليل، والفقه إنما يبتني على الأدلة، يبتني على الأدلة. إذن رجعنا إلى الاصطلاح، انتبه، أصول الفقه ما يبتني عليه الفقه، والفقه إنما يبتني على ماذا؟ على الدليل. إذن رجعوا إلى القول الثاني الآتي، لكنه بواسطة، بواسطة المعنى اللغوي، وذهب إلى هذا صدر الشريعة والفخر البزدوي والآمدي واختاره الإسلامي أن المراد به المعنى اللغوي، وأيدوا ذلك لأن النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الأصل. الأصل بقاء اللفظ على دلالته اللغوية، ولا نعدل عنه إلى المعنى الاصطلاحي أو العرفي إلا عند عدم إمكان حمل اللفظ على المعنى اللغوي، وهنا أمكن بأن نجعل الابتناء هنا ابتناء عقليا، إذا لا مانع فيبقى على الأصل، ولا حاجة إلى أن نقول بأنه نقل. إذن حجة في ذلك بأن النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الأصل، ولا ضرورة تلجئ إليه، لأن الابتناء أو الانبناء العقلي كانبناء الحكم على دليله، يندرج تحت مطلق الانبناء لأنه يشمل الانبناء الحسي والانبناء العقلي. ولما كان مضافا إلى الفقه هنا وهو معنى عقلي، لأنه إدراك بالعقل، دل على أن المراد الانبناء العقلي، صار شيء من التخصيص. وذهب أكثر الأصوليين إلى حمل الأصول هنا على معناه للصلاح وهو الدليل، وهو الدليل. فالأصول بمعنى الأدلة، فأصول الفقه هي أدلة الفقه، اختاره إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المستصفى وابن الحاجب العضد والآمدي والشوكاني بن السبكي والمحلي في شرح جمع الجوامع. وحجتهم أن إضافة الأصول إلى الفقه يتبادر منها الدليل، يعني تبادر، فالذي تبادر من اللفظ هنا هو المعنى الاصطلاحي، هو المعنى العرفي الاصطلاحي، وليس هو المعنى اللغوي، ولذلك حملوه عليه. ولذلك قلت والظاهر أن الخلاف لفظي، الخلاف هنا لفظي، إذ كل من الطرفين عرف الأصول بالأدلة، كل منهما قال أصول الفقه الأدلة، أدلة الفقه، لكن من قال بأن الأصول المعنى اللغوي جعله بواسطة، فقال أصول الفقه ما يمتني عليه الفقه، والذي يمتني عليه الفقه هو الأدلة، إذن أصول الفقه الأدلة، أدلة الفقه، انتهى. والذي قال مباشرة بأنه الاصطلاح قال أصول الفقه أدلته. إذن الخلاف لفظي، إذ كل من الطرفين عرف الأصول بالأدلة، إلا أن الأول جعله معنى لغويا والآخر جعله معنى اصطلاحيا. ويرد على الأول أن الأصل ما ينبني عليه غيره، فهو أمر عام، هم خصوه بماذا؟ بالدليل، أدلة. لكن نقول هل الفقه يعتمد ويستند على الدليل فقط أم الدليل والقواعد وغيرها؟ الثاني، دليل وقواعد وغيرها. حينئذ تخصيص ما يبتني عليه الفقه بالأدلة هذا تخصيص بغير مخصص. ويرد على الأول أن الأصل ما ينبني عليه غيره، فهو أمر عام كلي يشمل الدليل وغيره، فالدليل فرد من أفراده. ومعلوم أن الفقه يستند إلى الدليل وإلى غيره كالقاعدة، فحصر في الدليل فيه شيء من النظر. وكذلك يرد على الثاني، يعني ما قيل فيما سبق، فالفقه لا ينبني على الأدلة وحدها، بل على الأدلة والقواعد الأصولية أيضا، وكل ما يتوصل إلى الفقه. إذن هل يمكن التعميم في الأدلة؟ هل يمكن التعميم في الأدلة إذا فسرت؟ هل يمكن التعميم في الأصول على المعنى الاصطلاحي بأنه يشمل الدليل وغيره؟ التعميم أي التعريفين، اللغوي أم الاصطلاحي؟ اللغوي أم الاصطلاحي؟ إذا أردنا أن نعمم الدليل والقاعدة وغيرها، أي التعريفين أنسب وأقرب؟ الاصطلاحي قول الدليل فقط، اللغوي أم الاصطلاحي؟ لا شك أنه اللغوي، لأن اللغة ما يبتني عليه الفقه، هذا عام، الدليل والقاعدة وكل ما يمكن يستند إليه الفقه، حينئذ يكون هذا أنسب، يكون أنسب، إلا إذا جعلنا الدليل في اصطلاح الأصوليين ما يعم الكتاب والسنة والقواعد، وهذا سيأتي بحثه أنه هو الصحيح المراد به في أدلة الفقه الأصول مجملة، لأنه يشمل الأدلة كتاب السنة والإجماع والقياس وكذلك القواعد. على كل خلاف لفظي، لكن اعتبار المعنى اللغوي أنسب. ثم أعلم أن الأدلة التي هي المعنى اللغوي أعم من الأدلة أدلة الفقه الإجمالية، إذا قل أصول الفقه أدلته، هل المراد الإجمالية أو التفصيلية؟ معنى اللغوي عام ما يبتنى عليه غيره، والفقه يبتنى على الأدلة الإجمالية ويبتنى على الأدلة التفصيلية، إذن هو عام فيشمل النوعين. فالأدلة التي هي المعنى اللغوي أعم من أدلة الفقه الإجمالية التي هي المعنى الاصطلاحي، لأن تشملها وغيرها كأدلة الفقه التفصيلية. وأما الإضافة الجزء الثالث فهي بمنزلة الجزء الصوري، الجزء يعني هيئة مضاف ومضاف إليه، أي النسبة التي بين المضاف والمضاف إليه، فمعناها كما قال الشوكاني في الإرشاد اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف إليه، اختصاص المضاف الذي هو الأصول بمفهوم المضاف إليه الفقه باعتبار ماذا؟ مفهوم المضاف إليه، اختصاص المضاف بالمضاف إليه، أصول ليست مطلقة وإنما هي أصول لفن معين، ما هو هذا الفقه؟ من أين أخذناه؟ بمفهوم المضاف إليه. فأصول الفقه ما تختص بالفقه من حيث كونه مبنيا عليه ومستندا إليه. أما تعريف المضاف إليه وهو الفقه سيأتي في النظم إن شاء الله تعالى، فالحاصل أن المعنى الإضافي هنا هو الأدلة المنسوبة إلى الفقه. قال في البحر المحيط أوله: والصواب تعريف اللقب وليس ثم غيره، ليس ثم غيره. وأما أجزاؤه حالة التركيب فليس لواحد منهما مدلول على حدته، إنما هو كغلام زيد إذا سميت به لم يتطلب معنى الغلام ولا معنى زيد، وليس لنا حدان إضافي ولقبي، إنما هو اللقبي فقط، انتهى. إذن الصحيح في هذه المسألة هل يذكر الإضافي قبل اللقبي أم يجمع بينهما؟ الصحيح أنه لا نحتاج إلى الإضافي، وإنما نعرف اللقب مباشرة، وهذا ما ذكره في البحر المحيط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.